عز وجل شرع لعباده أيسر الأعمال ورتب عليها الأجور العظيمة، وقد جاء ذلك مبثوثا في السنة النبوية، فمن وفقه الله للأخذ بها فقد فاز وظفر، ومن فرط في ذلك فقد فاته خير عظيم. ومن جملة، وهذه جملة من الفضائل المنثورة المنشورة التي وردت على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم، فسارعوا إلى اقتناصها والعمل بها، فإن بها سعادة الدارين، حيث دلنا عليه الصلاة والسلام على ما فيه صلاح الأحوال وبلوغ فضائل الأعمال. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراقك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وتعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، ويصبح على كل سلامة أي مفصل في بدن الإنسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. واتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. والحياء كله خير، والإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وإذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. ومن أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. ويسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، وما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ومن قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة وندامة. وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وحق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وإن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، أي جنى التمر. ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، والقراطان مثل الجبلين العظيمين. ولا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، فلا يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ويا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.